عقد الشكيلات الجراعيون وأعضاء اتحاد النساء اجتماعا على حدة لتمجيد مؤتمر رواد معلمة كمؤتمر المنتصرين، وذلك في قاعة الشباب المركزية وقاعة النساء ببيونغيانغ أمس الثلاثاء. حضره تشيريونغي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية والمعنيون وكوادر اتحاد الشكيلات الزراعيين واتحاد النساء وأعضاؤهما. تلي فيه النداء الموجه من مبدئي روحي كانغوندو إلى الشكيلة في البلاد كلها وألقيت الخطابات. قال الخطباء: إن سر سعيرورة الأصحاب الحقيقيين لأسر معلمة يكمن في دعم أفكار وقيادة القائد الأول المحترم كيم جونغ أون بإخلاص، ودعوا الجميع إلى يجترحوا المآثر الجديدة في المعركة العظيمة لبناء صورة معلمة حتى يدخلوا معك مؤتمر رواد معلمة بكل جدارة ومعهم الحدايا من الإخلاص والتقرير عن الانتصار المقدم للحزب.